في الطاول أذبذبت يذرعني ربحر أمس بعندورة في عمد خذورة في الطاول أذبذبت يذرعني ربحر أمس بعندورة في عمد خذورة I'm جانب